إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحمق لغة مصدر قولهم حمق فلان، وهو مأخوذ من مادة الحاء والميم والقاف التي تدل على كساد الشيء والضعف والنقصان، ومن ذلك الحمق وهو نقصان العقل. قال الجوهري: الحمق والحمق قلة العقل. وقال الأزهري: الأحمق مأخوذ من محاق السوق إذا كسدت، فكأنه فسد عقله حتى كسد. وأما الحمق اصطلاحا، فقد قال النووي رحمه الله: حقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. وقال ابن حجر رحمه الله: الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. وقال المناوي رحمه الله: الحمق فساد في العقل. وفرق ابن الجوزي رحمه الله بين الحمق والجنون بقوله: الحمق هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون، فإنه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعا. فمن ذلك أن طائرا طار من أمير فأمر أن تغلق أبواب المدينة، فمقصود هذا الرجل حفظ الطائر، ولكنه أخطأ في الوسيلة. وعن أبي إسحاق قال: إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا استغنى فصدق، وإذا بلغك أن حيا مات فصدق، وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلا فلا تصدق. وروى ابن الجوزي عن الأوزاعي أنه قال: بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله، إنك تحيي الموتى؟ فقال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. وقد نظم هذا بعضهم فقال: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وقال جعفر الصادق: الأدب عند الأحمق كالماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا زاد مرارة. وقال ابن أبي زياد: قال لي أبي: يا بني، إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وقد قدمت بذكر هذه المقدمة بين يدي المقصود، لأنني كنت مترددا في نسبة أبي الفتن إلى الحمق، فلما ابتليت بسماع كلامه لرد عدوانه وصد طغيانه زال ترددي بمرة، وحق لي أن أقول ما سيقوله العبد الصالح للدجال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. على أني إن شاء الله لن أعيب مسلكا هو سالكه وأسلكه، ولن أرشده إن شاء الله إلى خصلة خير لا أكون أسرع الناس إليها. فالرجل يقع في خطيئة التعميم كثيرا، فيذكر المدرسة والقصابين وتفريق المسلمين، وكثيرا ما يقول يقولون ويفعلون ويعتقدون، فلا أدري هل يبجلني الرجل بذكر ضمير الجمع، أم يضم إلي غيري، أم يضمني إلى سواي. والحق أن الرجل على طول تاريخه في خلاف الناس ومدافعة الحق، وعلى كثرة مواقعه الفاشلة ومعاركه الخائبة، لم أتعرض له إلا لما تعرض لي، ولم أتكلم فيه إلا لما ذكرني، فآخذته على خطئه وخطله وتجاوزه وزلله، ولم أعد ذلك قيد أمله. والرجل كأن به جنة يخبط في كل صوب، وينعم علي بصفات أشك أحيانا أنه يوجهها لي أو يخاطبني بها. وتفسير ذلك أحد أمور: إما أن يكون أحمق لا يدري ما يخرج من رأسه، ويحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفا، وإما أن تكون عنده صورة ذهنية تفضل عليه بها أحد شياطين الإنس، قد ملأت تلك الصورة نفسه من أقطارها، فهو يحسب كل صيحة عليه. وإما أن يكون الشيطان قد تلبس به، فهو يقصد أحد أهل الحق بشتمي وعيبي وتطاول علي وذمي، وهي حيلة نفسية يقال لها الإسقاط، عرفها أو جهلها. ولن أسلك إن شاء الله مسلكه المعيب في التعميم والظلم والافتراء والبهتان، وسأبسط بحول الله وقوته بعض البسط الأسباب الداعية لوصفه بالحمق. فمنها: ذكر في الجزء المتبقي من وصلته الراقصة على أنغام مقدمه، بعد حذف ما أتوا به من مقاطع لا أسأل عنها لأني لا أعلمها، وطريقتهم في هذا طريقة متدنية سافلة من قوم يدعون أنهم يسعون إلى تطبيق شرع الله، قال: ومن جملة ما علق علي ما قلت له، وذكر البلاغة وأموره، ثم راح يهدي بالتشبيه والمماثلة لا من كل وجه، وخلط، ويبقى ما ذكر في سياقه من غير سلخ، وفيه ذكر آية في المنافقين، وذكر الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وقد ذكرت له أن النفاق هنا هو الأكبر للأصغر، وفاته أنه يتكلم في استديو من استديوهات أهل الفن، وأن البث لا يتوجه إلى طلاب العلم الذين يضبطون النصوص ويعرفون القواعد، وإنما أغلب من يسمعه ويشاهده من العوام ومن لا مشاركة له في العلم، وهؤلاء جميعا يأخذون كلامه من غير ضبط. ثم ذكر الإسلامية والليبرالية، وذهب أبعد ما يكون عما قصد بل عما ذكرته، وسأعيد عليه ما ذكرته. قلت عندما ذكر السمع والطاعة قال: أم أن ولي الأمر لا يكون ولي أمر، أو قال: لا يسمع له ولا يطاع إلا إذا كان ليبراليا علمانيا أو قوميا بعثيا، أما إذا كان إخوانيا أو سلفيا إخوانيا يطبق الشرع فلا يسمع له ولا يطاع، إلى آخر تخليطه. وكأن الرجل لا يعلم أن ما ذكره من نواقض الإسلام، فظن المسكين أني أرميه بتكفير الليبراليين والعلمانيين، فقال: وأنا عندما أقول إن الكاتب ليبرالي أو علماني فهو بناء على أن الكاتب نفسه يقول إنه ليبرالي أو علماني، فعرضت عليه أمرا جهة اليمين فأبى عليه الحول الفكري والخلل العقلي إلا أن يصيب ما على يسار، فظن الأحمق أني ظننت أنه إذا قال الليبرالي في شخص فقد كفره بعينه، وراح المسكين يهدي وأخذته مرته يقول إنه يريدني، لم يحكم هذا الباب ويوشك أن يصير وأن يصير، إلى آخر تخليطه. والحق أن الحماقة غلبت عليه فلم يفهم كلامي، وهي مشكلتي مع هذا الآدمي، لا أعلم كيف يفكر ولا إلى أي قواعد النظر يؤوب، حقا والله إنه لشيء عجيب. وأنا أدعو عقلاء العالم إلى سماع كلامي في هذا الأمر وكلامه، ثم ليحكموا بعدل وإنصاف على عقله وفهمه. عندما أشرت إلى نواقض الإسلام كنت أعني أن من يعتقد أنه لا يسمع ولا يطاع إلا للليبرالي أو العلماني، وأما الإخواني وغيره الذي يطبق الشرع فلا يسمع له ولا يطاع، كنت أعني، وهذا واضح جدا لكل عاقل، أن من اعتقد ذلك فقد قدم على الإسلام غيره، بل قدم على الإسلام نقيضة، وهذا كفر باتفاق، إلا إذا تفضل علينا أبو الفتن فبين لنا أن ملة الليبراليين والعلمانيين وما يعتقدون هي الإسلام بلا فرق، أو هي خير منه. فما علاقة كلامي في وضوحه وبيانه بما هرف به؟ وعندما ذكر ما يصر والله حسيبه على أنه عيب لخلق الله، أتى بآية في تحدي عباد الأوثان وبيان عجز آلهتهم، فلا يواجه بها مسلم. وكما قلت، الرجل في القنوات الفضائية يعرض عقله وعلمه على طوائف من الأمة لا تجانس بينها، وكل يفهم بحسبه، ولكنه لا يبالي بذلك إذ هو أحمق. ومن دلائل حمقه اليقينية ما ذكره فيما رددت به عليه في ذكر القصابين الجزارين، وقد ادعى أني قلت إنه بذلك يكفر من وصفهم بالجزارين، ثم راح من حمقه يبحث في الميزان وربما في غيره عن الوصف بالقصاب في كلام الأئمة، فوجد الذهبي يصف به ابن حبان في مواضع، فراح جريا على أصله السقيم يقول بحمقه: هل يقال للذهبي إنه جعل ابن حبان كافرا؟ هل هذا جواب يصلح أن يقال للذهبي؟ وتكايس من حمقه، والجواب بالطبع لا يصلح، ولكن أنت يا مسكين الذي تتوهم، وإني لا أطالب كل منصف أن يرجع إلى كلامي ورده عليه حتى لا أطيل بنقله، وليقل كل من آتاه الله إنصافا وعقلا، أيفهم آدمي، أيفهم عاقل من كلامي ما فهم هذا الرجل؟ وهل يذهب وهمه إلى ما ذهب إليه؟ أما والله ما كنت هازلا عندما قلت لا بأس من مناظرته شريطة أن يأتي بشهادة من مستشفى الأمراض العقلية تثبت أنه عاقل وليس بمجنون، وكذلك مقدمه والطيور على أشكالها تقع. ومن دلائل حمقه أني سألته عن أمور يعلم المسؤول عنه فيها وهو سيد قطب، وقلت له ما حكم من قال كذا، وذكرت أمورا قالها سيد، فرد ردا مجملا ليس هو برد على ما سألته عنه، وإنما ذكر قاعدة عامة مجملة لا تذكر في موطن التفصيل ولا يحسن أن تذكر فيه. وما زال السؤال مطروحا، والغرض من الإجابة عنه هو أن نعرف ويعرف طلاب العلم كيفية التعامل مع المخالفات والأخطاء التي يقع فيها الكتاب والمصنفون، وهل الحكم العام الذي ذكره أبو الفتن يتنزل على من سألت عنه أولا؟ وإن كانت الإجابة بالنفي فليبين لنا تفصيلا كيف نوجه النصوص المذكورة نصا نصا ليرتاح طلاب العلم من الفتنة القائمة بسبب ذلك وليأتلف صفهم، ولم تعفه حماقته من أن يقول هجرا، فقال ما سلطته أن يقول ماذا تقول؟ وهذا عجيب والله، لأنها تقال لك ولمن هو أرسخ منك وأثبت منك وأعلم منك وأثبت منك وأعلم منك وأحكم منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن دلائل حماقته أنه لما طلب المناظرة قلت له وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر، هذا منهي عنه وذاك مرغب فيه. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان القدري، قلت هذا، ثم نقلت كلاما للبربهاري رحمه الله ليس فيه ذكر الإجماع. قال البربهاري رحمه الله ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. وقلت معقبا على كلام البربهاري يعني على طريقة أهل الكلام، أفهذا كلام من ينكر المناظرة يا معشر الجن والإنس؟ ونقلت كلاما عن الحسن فيه كراهة السلف للخصومات في الدين وليس فيه ذكر ولا إشارة للإجماع على عدم المناظرة، بل ما ذكرته عن أحمد رحمه الله ليس من دعوى أبي الفتن في شيء، فقد قال أحمد رحمه الله عن ابن أبي دؤاد لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه أي فأناظره، ومفهوم كلامه رحمه الله لو كان من أهل العلم لكلمته أي لناظرته. ثم قلت ومع هذا كله فلا بأس من مناظرتك بشرط يضم إلى شروط السلف في المناظرة، وقد ذكرت أنت بعضها واشترطتها، فإن ذكر الإجماع على عدم المناظرة يا معشر العقلاء. ترك أبو الفتن هذا كله وراح يهدي يجمع أقوال أهل العلم ويقول اسمعوا يا أصحاب الإجماعات التي لا تفرقون بين مواقعه، هكذا في ركاكته. والحق أن هذا المسلك معيب جدا ولا ينصر أهله، لأن الله لا ينصر الظالمين ولا المفترين ولا يصلح عمل فاعله، لأن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. إن لم نقل بحماقة هذا الرجل فهو ساقط أخلاقيا إلى هوة سحيقة لا قرار لها. فأنا محسن إليه عندما أثبت حماقته، لا مخلص له إلا ذلك. وقد ذكر الرجل ضوابط مناظرة أهل البدع، ومتى تكون المناظرة مشروعة ومتى تكون ممنوعة. وراح يذكر ما ذكرته وكأنه الذي ذكر: يا ابن آدم، هل هذا موطن النزاع أو هو في موطنه؟ ما هذا الذي تذكر؟ يا ابن آدم، ألم أذكر لك مناظرة ابن عباس للخوارج ومناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان القدري؟ وأين قلت نناظر الكفار ولا نناظر أهل البدع؟ الحق أني لا أدري لمن توجه كلامك، ولم آخذك إلى الآن بأمر خارج عما تخرف به منذ تعرضت لي. أفليس عندك دين يحجزك عن الافتراء والبهتان؟ أليس لديك مروءة تمنعك من التورط فيما لا يجمل بك؟ إنما صنعته القناة الملعونة بك وفي وجودك أمر أنزهك عنه مع فجورك في الخصوم. إن الحيل الدنيئة والوسائل الخسيسة لا توصل إلى المطلوب، وإنما تقطع دون الوصول إليه. لا شك أنك تعلم أن الشبكة العنكبوتية مملوءة بأمور تخصك وتخص غيرك، ولا علم لك بها ولا دخل لك فيها. وسأضرب لك مثلا: لو قلت زارني بالأمس 3 رهط، أما أحدهما فبطيء الفهم بليد كالحمار، وأما الآخر فسمين دنيء كالخنزير، وأما الآخر فماكر خبيث كابن عرس، هل عينت أنا أحدا؟ فإذا ذهب رجل فجعل صورة رأس المقدم على جسد حمار، وصورة رأس شيخه على بدن خنزير، وصورة رأس ضيفه على جسم ابن عرس، وضم إلى ذلك ما قلت آنفا بصوتي وربما بصورتي، أفتلومني أنت أو غيرك على هذا؟ إنك إذا لمن الظالمين. وأما ما ذكرت من ردك علي بما سميته بالمدرسة وغير ذلك من تخليطك، فلذلك حديث آخر إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، إن كان هؤلاء القوم يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون ابتغاء وجهه والتماس مرضاته، أن يغفر لي ولهم، وأن يهديني وإياهم، وأن يوفقني وإياهم إلى الهدى والرشاد والصراط المستقيم. وإن كانوا يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون لا ابتغاء وجهك ولا التماس سلطانك، فأرنا فيهم آية تقر بها أعين المؤمنين، واكشف سترهم واكشف سترهم واكشف سترهم واكشف سترهم، واقسم ظهورهم وأعمي أبصارهم، وشتتهم في كل سبيل، وشردهم كل مشرد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.